إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا من عدا ثم اعتدى ثم رعوى ثم اعترف بما اقترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدنيا دار متاع وممر، وأن الآخرة دار جزاء ومقر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، كان رجلا يعيش في جنة الاستقامة، يتفيأ من ظلال الإيمان، ويرتوي من رحيق القرآن. كان يأوي إلى حملة المسك من الجلساء الصالحين، ينهل من خيرهم ويطرب لمجالسهم. كان يشعر بانشراح في الصدر وراحة للبال، لأن من اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى. كان شابا يتقد نشاطا وحماسا، يمضي وقته دعوة وعلما وعبادة. وفي فترة من الفترات تغير الحال، فلم يعد الرجل هو الرجل، ولم يعد الشاب هو الشاب. لقد ترك حياة المستمتع ليعيش في المستنقع، وهجر النور ليؤثر الظلمات والردى. لقد بدأ معالم التغيير حينما هجر هذا الرجل مجالس الأخيار، وأكثر من الاعتذار، ليبدأ مرحلة أخرى من التغير. وتغير الظاهر نذير لخراب الباطن، فقسى القلب وهجر القرآن، وبدأت الصلوات تفوت وتقضى، واستحل ما كان حراما، فاستمرأ النظر للقنوات وسماع الأغنيات والتعامل في الربا وعقوق الوالدين وإطلاق اللسان في أعراض المسلمين. استبدل حياة العز بالذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. بدأ بعد ذلك مرحلة الانتكاسة والضلالة بعد الهدى، والحور بعد الكور، والسقوط على الطريق. إنها ظاهرة تبعث القلق، وتدعو المسلم الجاد ألا يقف موقف الحياد تجاهها. فخسارة فرد من أبناء الأمة بعد أن هداه الله وأنقذه لا يمكن أن يرضى به مسلم. إنها ظاهرة مؤلمة تمثل تآكلا من الداخل، وفي وقت أحوج ما تكون الأمة فيه إلى تنامي هذا التيار المبارك. إن الانتكاس يا عباد الله جرم عظيم، لأن المنتكس بفعله هذا يشوه الحق الذي تنكر له، ويشك بالدعوة التي نكص منها، كما أنه يشمت الأعداء ويغري الأشقياء ويضعف القول ويزعزع الصف. لقد شنع كتاب الله تعالى على المتساقطين الزائغين بعد الهداية، فأعلن خسارتهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وبين أن ذلك من تزيين الشيطان لهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي من أمتي، وسيؤخذ أناس من دوني، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: أما علمت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إن المنتكس يعارض بفعله قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ويدعو بسلوكه وانتكاسه إلى حياة الضلال والشقاء. إن الانتكاس قدح في الشريعة ونورها، وتشكيك في الاستقامة وآثارها. إننا بحاجة إلى مثل هذا الحديث، لأن من شبابنا الصالحين من يشعر أنه اجتاز القنطرة ووصل إلى بر الأمان. لقد أخبر الله سبحانه أن نبيه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيته وتوفيقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويوسف عليه السلام يستعين بربه ليحميه من مواقعة الفاحشة، متبرئا من كل حول له وقوة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي الحديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ورسولنا يدعو ربه قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن المنتكس يا عباد الله إنما يجني على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وزيغ الإنسان سبب لأن يزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وانصرافه عن الهدى سبب لصرف قلبه، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم. والمتكبرون عن آيات الله والمعرضون عن الحق بعد أن رأوه واضحا يصرفهم الله عن الانتفاع به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والقلب إنما يطبع عليه لتراكم الذنوب على صاحبه، كلا بل ران على قلوبهم. إن الانتكاس طريق مظلم يسلكه الإنسان حينما يضعف إيمانه، فالإيمان حصن عن كل شهوة وشبهة، وإذا خالطت بشاشته القلوب ولد أمة ثابتة لا تهزها الخطوب. عباد الله، إنه لا يشعر بعظيم نعمة الهداية إلا من اكتوى بنار الغواية، ولا يقدر منة الإيمان إلا من ذاق ويلات الفسوق والعصيان. فمن أدرك قدر هذه النعمة سعى إليها وعز عليه فراقها، ومن تذوق حلاوة هذه المنة كره مرارة البعد عنها. وتذكر نعمة الهداية يعزز في القلب الثبات عليها وطلب أسباب بقائها. والذي يتأمل من حاد عنها وترك قربه من الله والأنس به تيقن أن فضل الله عليه عظيم. أيها المنتكس، لقد كنت في سعادة الصلاح وجنة الإيمان ونعيم القرب من رب العالمين، كنت في بستان الاستقامة تقطف من ثماره وتشرب من مائه وتستظل بظله. لقد كنا نراك حريصا على الطاعة، متسابقا للفضيلة، مسارعا للعبادة، صلاة وصوما وتلاوة وذكرى. لقد كنا نراك مواظما على الدروس والمحاضرات واللقاءات والحلقات، تلك الصورة المشرقة لا تزال شاخصة أمام أعيننا ونواظرنا. وحين يقفز اسمك للذهن ويدور خيالك في البال تتسارع تلك الصورة المضيئة والجوانب المشرقة، وتتلاحق لتأخذ مكانها حتى يعكرها ما صرت إليه. أيها الأخ المبارك، إنها دعوة يا أخي للعودة إلى هذا الطريق الذي أوله الكرامة وآخره الجنة، ما دام فيك عين تطرف وقلب ينبض ودم يسيل. إننا لا نطلب منك أن تسلك طريقا مجهول المعالم لا تدري ما وراءه، إنني أطالبك أن تعود لفطرتك التي فطرك الله عليها، وأن تعود لتلك الحال التي كنت عليها في قطار الصالحين والعابدين. وكلنا ذو خطأ، وخير الخطائين التوابون. يتعذر بعض الذين حولوا مسار حياتهم بأعذار قد يتبين لهم في أول وهلة أنها صادقة، ولو صدقت لما أغنت عنهم يوم القيامة شيئا. أخي، هذه جنة المؤمنين التي كتب عليها فاستقم كما أمرت، وعلى جنباتها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعند كل باب من أبوابها سطر هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أسأل الله تعالى أن يهدينا ويثبتنا ويردنا إليه ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الاستقامة ليست كلمة تقال ولباسا يرتدى، بل هي حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المستقيم على شرع الله، إليك أبعث هذه الرسائل والخطرات لعلها تكون لك حاديا في المسير، ومثبتا لك على الطريق، ومنقذة لك من السقوط، وزادا لك في هذه الدنيا. فالانتكاسة لها مقدمات وأمارات، فليست تأتي بلحظة وتولد بغمضة. والحصيف من يتعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. وقبل أن أبعث إليك، لا بد أن نعلم جيدا أن طريق الاستقامة واجب علينا أن نسلكه جميعا إن أردنا أن نصل إلى ما نريد ونرجو. فالله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول أيضا مخاطبا نبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ويجيء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فمن لم يسلك هذا الطريق ولم يجتهد في اللحاق بالركب فتلك مصيبة، وإن حاد عن الطريق بعد معرفته به فالمصيبة أعظم. فيا أيها المستقيم على شرع الله، إليك هذه الرسائل والخطرات، أسأل الله أن ينفعني وإياك بها ويدخلنا وإياك في عباده الصالحين. أيها المستقيم، حذار اتباع الهوى فهو أصل كل بلاء، ومن اتبع الهوى هوى. والقرآن يقص علينا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيها المستقيم، إهمالك في النوافل طريق على الواجبات، واستغراقك في المباحات طريق على المحرمات، والعاقل يضع له حصنا على ما يخشى فواته ويخاف ضياعه. أيها المستقيم، من لم يصبر ويتصبر على أداء الفرائض جماعة في المسجد مع التبكير لها فلن تتحقق له الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المستقيم، لم يقرن الله تعالى مع التوحيد شيء في كتابه كما قرن حق الوالدين، فأي استقامة تعرف إن لم تعلمك وتربيك على برهما؟ أيها المستقيم، ركعات في ظلم، ودمعات في سحر، ودعوات في وجل، هو أقل واجب في نصرة إخواننا في شتى بقاع الأرض. البراء بن مالك بنص الحديث رجل لو أقسم على الله لأبره، أليس منا يا أمة المليار من لو يقسم على الله ليبره، فيرفع عنا وعن إخواننا هذا البلاء وهذا الذل والهوان، داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داء. أيها المستقيم، سقوط القدوات وتغير أفكارهم وثوابتهم وعقائدهم ليس مبررا لك، فرياح الشهرة والثناء وقوى الإعلام تدمر كل شيء بأبي ربها، فاستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أيها المستقيم، انصح، وجه، بين، دل، علم، أرشد، أبذل، بلغ، فقه، فالأمة بحاجة إلى أمثالك، والمؤمن كالغيث أينما وقع نفع. أيها المستقيم، نصف مساحة العالم الإسلامي دخلت إلى الإسلام بالأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، وما شيء في الميزان أعظم من حسن الخلق، فالأخلاق الأخلاق. أيها المستقيم، الوتد يشتد ثباته كلما اختفى داخل الأرض، والاستقامة يعظم ثباتها كلما اختفت الأعمال عن الأنظار. واسأل نفسك يوم تبلى السرائر فما الأعمال التي ستبلى، واحفظ هذه: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وطاعات الخفاء أصل الثبات. أيها المستقيم، القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن نور، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يرفع صاحبه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن صديق وشافع فاتخذه صديقا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن منهج فاستمسك بالذي أوحي إليك. أيها المستقيم، نعم المال الصالح للعبد الصالح، فسخر بذلك ومالك في خدمة هذا الدين، ولا تغرنك الدنيا وزخرفها وزينتها، فوالله ما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، فقد مات حبيبنا ودرعه مرهون عند يهودي، وأبو بكر ما وجدوا عنده غير أربعة أثواب، وعمر يلبس المرقع، وأبو عبيدة كان طعامه كسرات خبز يابس يغمسها في الماء، فحسبك من الزاد ما بلغك المحل، والدنيا مطية وليست مقصدا، فاجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، ووصية الحبيب: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها المستقيم، عزوفك عن طلب العلم ورفع الجهل عنك وعن غيرك غير مبرر أبدا، في ظل انتشار عشرات الدروس في هذه المنطقة وآلاف الكتب والأشرطة والمحاضرات والمواقع، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. أيها المستقيم، أذكارك وأورادك حبل متين يربطك بالله عز وجل، وصلة قوية تصلك بمن بيده ملكوت كل شيء، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها المستقيم، إياك أن تهمل محاسبة نفسك ومراقبة أعمالك، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أيها المستقيم، قلبك قلبك، بصلاحه يكون الصلاح وبفساده يكون الفساد، فلا تهمله وتلقيه في أوحال الذنوب والمعاصي، وترجو بعد ذلك صلاحا ونجاتا، فتكون كمن قيل فيه: ألقاه في اليم مكتوفا وإن قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، وعليك بالمواعظ فإنهن سياط القلوب. واستشعر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستقيم، تذكر الموت وسكرته، والقبر وضمته، والحشر وزلته، والحشر وزحمته، والصراط وزلته، والجنة ونعيمها، والنار وسعيرها، وأكثر ذكر هادم اللذات، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. هو الموت ما عنه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. أيها المستقيم، الاستقامة ليس طريقا مفروشا بالورود ولا محفوفا بالثناءات، بل هو طريق الابتلاءات والعقبات، والجنة حفت بالمكاره، والأنبياء والمرسلون والصالحون والعلماء على ذلك من الشاهدين، والقرآن أعظم شاهد على هذا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخيرا أيها المستقيم، أنت للناس قدوة، والخطأ يستعظم منك لا كما يستعظم من غيرك، فحذاري حذاري أن يؤتى الدين من قبلك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على شرعه، المعظمين لحدوده وأوامره، المقتدين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين، اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم يا مسبب الأسباب وهازم الأحزاب ومجري السحاب، اللهم اهزم طاغية الشام وجنده، اللهم اهزم طاغية الشام وجنده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم طال بهم البلاء، ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تقطعت من أجلهم، وأنت أرحم بهم منا، وأنت أرحم بهم منا. اللهم كن لهم ومعهم، اللهم كن لهم ومعهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنك تعلم حالهم وترى مكانهم، وتسمع دعاءهم وبكاءهم ونجواهم وصراخهم وأنينهم. يا رب إن تخذلهم فمن لهم غيرك. اللهم نصرا مؤزرا، اللهم نصرا مؤزرا، اللهم نصرا مؤزرا. اللهم وفق رجال الهيئات، اللهم وفق رجال الهيئات، وخذ بيدهم إلى البر والتقوى. اللهم يا رب العالمين، يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، بها نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.